السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث من أين هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحث على الحديث الثاني في الباب. في أي باب؟ الوصية، باب الحث على الوصية. الوصية. بارك الله فيكم. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الوصايا، باب الحث على الوصية. نعم. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير ثقة، عبيد الله بن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم، ما نافيا، أي ليس حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. فهذا الحديث قال العلماء أن هذا الحث على الوصية، يأتي الحث في الترغيب والترهيب، كذلك يأتي في الواجبات والفرائض أيضا. يعني فضائل الصلاة، ذكر فضائل الصلاة فيه الحث على الصلاة، ولا يقول أحد إن الصلاة ليست بواجبة. كذلك هنا الحث لا ينافي الوجوب، لكن العلماء يختلفوا في أشياء التي تكون واجبة الوصية فيها، وبعضها لا تكون واجبة فيها. فدل الحديث في الظاهر على وجوب الوصية، وبه قال غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وكذلك قول الشافعي في القديم، ونسبه ابن عبد البر او نسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب الى الاجماع سوى من شذ. والذي يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان الذين استدلوا على ان الوصيه ليست بواجبه استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، بفعله صلى الله عليه وسلم، انه لم يوصي، لكنه نقول لم يكن عنده شيء حتى يوصي به، لأنه من قبل قد بين حكم ما ترك فهو صدقة. نحن معاشر الأنبياء، وقوله يكون مقدما على فعله، وفعله قوله يدل على أنه ليس من حقه أن يبيت وله شيء يوصي فيه. هنا القيد شيء يوصي فيه، فيدل على أنه قد تكون الوصية واجبة وقد تكون غير واجبة. إذا كان شيء يوصي فيه بحيث يكون مترتبا عليه الحكم الواجب، وأظن كنت ذكرت لأنه يكون واجبا فيما إذا كان له حق أو عليه حق. إذا كان له حق على أحد أيضا فهذا الحق ينتقل إلى الورثة، فحتى لا يضيع حق الورثة يجب عليه أن يوصي. كذلك إذا كان عليه دين أو شيء من حقوق الواجبة فعليه أن يوصي حتى لا يكون يضيع حق الناس، كما أن الوصية مثلا بأداء الدين ولا مانعة، وكذلك أمور أخرى مثل هذه، مهر المرأة إذا لم يودها، فهذه كلها تكون الوصية فيها واجبة. أما إذا كان يريد أن يوصي من ماله على ما يأتي بالثلث يكون صدقة جارية له، فهذا أيضا هذا محثوث عليه، وينبغي أن يكون للإنسان بعد الموت عمل يجري له، فيكون مستحبا ولا يقال إنه واجب. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة، أنه قال حدثنا درست ابن زياد. درست ابن زياد وهو العنبري ضعيف في الحفظ، قال حدثنا يزيد الرقاشي. يزيد الرقاشي هو يزيد ابن أبان الرقاشي، أيضا كادوا أن يتفقوا على تضعيفه، ما وجدت فيه تعديلا لأحد، فإذا الإسناد فيه ضعيفان على التوالي: درست بن زياد وشيخه يزيد الرقاشي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم الوصية، المحروم من حرم الوصية. يقول هنا المقصود منه والله أعلم أنه إذا كان الإنسان لو كان صحة لكان فيه تأكيد للوصية لغير الواجب، أما إذا كان الواجب عليه ولم يوصف فهو محروم، لا شك فيه محروم من خير كثير، لكن العموم هذا بهذا اللفظ أنه وصية تكون واجبة وإلا يكون محروما، هذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي والراوي عنه، رواه مسدد في مسنده أن درست، وذكر بإسناده وبزيادة في أوله، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا حفص بن غياث عن شيخ عن الرقاشي، والشيخ هو يكون والله أعلم يزيد درست بن زياد. نعم. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر. ماذا يقصد أصله في الصحيحين من حديث ابن عمر؟ هو هذا الحديث ما حق امرئ مسلم، وليس هناك بهذا اللفظ أصله، يعني أصل الحث على الوصية فهو من حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. فأخرجه البخاري رحمه الله وكذلك مسلم من طرق عبيد الله وغيرهم أيضا، والترمذي وأبو داود والإمام أحمد كلهم أخرجوا هذا. فإذا بهذا اللفظ الحديث ضعيف، وإذا كان في الحقيقة واجب عليه الوصية ولم يوصي فقد ثبت عليه المحروم، لأنه حرم من خير كثير وقد ترك على نفسه واجبا وذهب إلى ربه تاركا هذا الواجب، فيكون فيه حرمان عن الخير. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي ثقة وصدوق، قال حدثنا بقية ابن الوليد. بقية ابن الوليد ابن صاعد معروف، هذا صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، عن يزيد ابن عوف، وهو يزيد بن عوف الشامي مجهول، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الزبير مدلس عن جابر، ونبحث أو بحثنا فلم نجد أنه يكون قد صرح بالتحديث. نعم. ولا لم أجد في الكتب التسعة، وأيضا حتى يعني في غير هذه من الروايات الطبراني وغيره لم أجد هذه الرواية، والله أعلم الذي تتبعت. نعم. فالحديث عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقن وشهادة، مات على تقن وشهادة، ومات مغفورا له. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكنه إذا كان وصية واجبة فلا شك أنه مات على سبيل وسنة، أما تقن وشهادة ومات مغفورا له هذا يحتاج إلى أعمال أخرى، أيضا لعله قد ارتكب أعمالا لا يكون سببا، الوصية لا تكون سببا لغفرانها إلا التوبة وغيرها. فالحديث على كل حال ضعيف ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان ضعفه، ومداره على يزيد ابن عوف وهو مجهول الشامي أبو الزبير مدلس، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن معمر، محمد بن معمر بن ربعي البصري صدوق، قال حدثنا روح ابن عبادة القيسي، أيضا هذا محمد بن معمر أيضا القيسي من قبيلة قيس. قال حدثنا روح، نعم روح ابن عبادة القيسي ثقة، عن ابن عون وهو عبد الله ابن عون ابن أرطبان ثقة، النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة، مثل الحديث السابق أخرجه الإمام البخاري وغيره. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي من طريق عبد الله بن مبارك عن ابن عون النافع، عن ابن عون النافع. فالأحاديث حتى على الوصية لا شك فيها أنها وصية إذا كان يريد أن يكون من ماله بالثلث كما تأتي الرواية فهذا محثوث عليه، أما إذا كان واجبا فهذا الحث فيه مؤكد، ويجب عليه ألا يضيع حقوقه وحقوق ورثته وحقوق الناس إن كانت عليه حقوق. ثم قال: باب الحيف في الوصية، باب الحيف في الوصية. قال حدثنا سويد بن سعيد وهو كان قد ثقة إلا أنه عمي فتلقن، قال حدثنا عبد الرحيم ابن زيد كذبه العمي، نعم كذبه ابن معين رحمه الله، نعم عبد الرحيم ابن زيد ابن الحواري أبو زيد العمي، عن أبيه زيد العمي ضعيف، زيد ابن الحواري ضعيف، فإذا ابنه مكذب متروك والأب ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. من فر من ميراث وارثه كيف يفر؟ في كتب فقه الأئمة، في كتب الفقه وفي تفاصيل ذكروا أنه ربما يطلق زوجته مثلا في مرض موته، فهناك بحوث أو هذه مسألة خاصة تصرفات مرض الموت هل تقبل أو لا تقبل. كذلك إذا كان هناك من كان مستحقا للورثة وللإرث فكان ألغى إرثه وقال لا يعطى فلان وفلان، هذا كله يكون داخلا فيه، ولا شك أن إعطاء ذي حق حقه خير ومنعه حق، لكن بهذا اللفظ الحديث لم يسود، ومنعه حق الناس يأتي يوم القيامة فقد يكون يتعلق بحقه، فيكون لا شك فيه أنه يكون عليه إثم كبير، لكن أنه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة هذا اللفظ لم يصححه الأئمة رحمة الله عليه. ثم قال حدثنا أحمد بن الأزهر، أحمد بن الأزهر كان صدوقا وكتابه قالوا أنه أوثق، نعم قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الإمام أنه قال حدث أنبأنا معمر عن أشعث بن عبد الله، أشعث بن عبد الله الحداني، نعم الجملي صدوق، عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تكلموا في شهر، لكن الذي يظهر أن الإمام البخاري وغيرهم يحسنون أو يصححون حديثه، والذي يظهر أن شهر بن حوشب نزكوه وقال بعضهم تركوه، إلا أنه إن شاء الله إذا جمعنا أقوال الأئمة فيظهر أن حديثه يكون حسناً. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، يعني ظلم في وصيته، حيف حاف أي أخذ حق الناس في وصيته وظلمهم، فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. هذا الحديث قال في الحامش الشيخ ابن الألباني رحمه الله قال إنه ضعيف. نعم، وأخرجه أبو داود وكذلك الترمذي من طريق الشهر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب. فعلى كل حال، يعني إذا اختلفوا في التصحيح أو التضعيف، والذي يظهر أنه والله أعلم أن الحديث يصل إلى حسن، إلى حسن لذاته لأجل شهر بن حوشب، والمعنى الحديث ليس فيه غرابة، وقريب منه الحديث جاء عند مسلم رحمه الله. إن الرجل قال حدثنا قتيبة، أنه قال حدثنا عبد العزيز، نعم، يعني ابن محمد والدراوردي، يعني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة، هنا عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة، لكنه دون ذكر، نعم. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم تلك حدود الله، نعم، لأنه أي فيض قرأ من الجنة. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى حوله وله عذاب أليم. عندما ذكر الله تبارك وتعالى الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضارة وصية من الله، إن الله عليم حكيم. تلك حدود الله ومن يطع، نعم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. نعم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه كلها في سورة النساء في الآية رقم 12 13. نعم، الآية: على كل حال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخره، ولكم نصف ما ترك أولادكم، ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية، هنا ذكر من بعد وصية توصون بها أو دين، توصون بها من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم، والله عليم حليم، نعم، والله عليم حليم. تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ويتعدى ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إلى هذه الآيات. فيريد أن يقول إن الرجل قد يكون يدخل النار إذا كان أخل بالوصية، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. هنا هذا الحديث أريد أن أقول إن أخرجه مسلم، لكنه بدون ذكر قول أبي هريرة، بدون ذكر الآية، بدون ذكر الآية. وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمله فيعمل عمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل لعمل أهل النار ثم يختم له في عمله يعمل أهل الجنة. قال أبو هريرة إلى آخره. فنقول إن هذا الحديث على كل حال ليس غريبا، ويكون قريبا من هذا المعنى، قد يكون أو وصية واجبة عنده أعمال صالحة، لكنه قد ارتكب إخلالا أو ارتكب إخلالا بحقوق الوصية وحقوق الورثة فيكون سببا لدخوله النار. نعم، الزمان الطويل في صحيح مسلم هناك 70 سنة، فليس بينهما على كل حال الغرابة. فأنا يعني شهر بن حوشب لأجله تضعيف الرواية فلم يتفق عليها على كل حال، فكونوا على ذكر وعلم بأنه قد يحسن هذا الحديث. نعم، فيكون فيه أيضا حث على الوصية وعدم الحيف في الوصية. ثم قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي وهو من الصدوق صدوقين العباد قال حدثنا بقية وهو من الوليد أنا أبي حلبس بقية مدلس أنا أبي حلبس وهو مجهول عن خليد بن أبي خليد مجهول عن معاوية بن قرة معاوية بن قرة بن إياس المزني ثقة نعم أنا أبيه قرة بن إياس السحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من حضرت الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته هذا الحديث فيه يعني ضعيفان أو مجهولان متتابعان ومن حضرت الوفاة فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته نحوه جاءت رواية عند الدارمي بإسناد صحيح عن القاسم ابن عمر قاسم ابن عمر وهو ما لم يوثقه إلا ابن حبان قال لي ثمامة ابن حزن ما فعل أبوك نعم قال لي يعني قاسم ابن عمر من هو قال قاسم ابن عمر بهذه الصورة ذكر قال ابن حبان فقد وثقه قال لي ثمامة ابن حزن ما فعل أبوك؟ قلت مات قال فهل أوصى؟ فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته هذا قول ثمامة ابن حزن والحديث أيضا لم يثبت بهذا اللفظ وأما القول ثمامة أيضا كان يقال من الذي كان يقول؟ هل هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس منسوب ولم يثبت أيضا لأن قاسم بن عمر لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات فهو مجهول فيما يظهر فالحديث ضعيف من طريقين هنا قال البوصيري بقية مدلس وشيخه مجهول رواه الدارقطني في صحيح من حديث معاوية بن قرة هو هذا ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد الله بن عثمان بصير عن بشر بن حكيم عن سالم بن كثير عن معاوية بن قرة فذكر بإسناده وضاعفه من أجل يعقوب وقال هذا حديث لا يصح نعم من حضرت الوفاة فأوصى فكانت وصية ولا كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته وترك الزكاة لا شك فيه إذا كان خطأ أو نسيان فالله يعفو أما إذا تعمد وكانت وصية فقط فهذا المعنى أيضا والله أعلم قد يكون غريبا المعنى يكون غريبا الذي لا يؤدي الزكاة فيأتي يوم القيامة تصفح الصفائح من الذهب والفضة كذلك الغنم والبقر والإبل تطوه بأخفافها كما جاء فيها فالحديث على كل حال قد يكون مخالفا للمعنى العام لما ثبت في هذا الباب من منع الزكاة أو من إثم منعه الزكاة أظن واضح إن شاء الله فيما يظهر لي قال ثم قال باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت النهي عن الإمساك يعني فيه حث على الإنفاق في الحياة وهو صحيح صحيح والتبذير عند الموت فيكون الناس نعم بالفعل قد يكون في حياته مانعا حقوق الله وحقوق العباد ثم إذا أراد أن يموت وقد صار ملكا لآخرين لأنه ممنوع التصرف عند الموت وخاصة عندما يكون خيف عليه الموت وخاف على نفسه الموت قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النقي ضعيف عن عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضبي ثقة وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة ابن الطفيل عن عمارة القعقاع أو عم عمارة بن القعقاع هو على كل حال فيروي عمارة بن القعقاع أن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة أنا أبي زرعة فيكون ابن أبي شبرمة ابن شبرمة عبد الله بن شبرمة وعمارة بن القعقاع كلاهما يروي عن أبي زرعة أبو زرعة هو هرم ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي من الثقات ومن رجال البخاري ومسلم. أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نبئني من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال: نعم وأبيك، نعم وأبيك لتنبأن، نعم وأبيك لتنبأن أمك من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ فقال: أمك. هذا هو الجواب، يعني أحق الناس منك بحسن الصحبة أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله مالي عن مالي، كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا، يعني كأنه قال إلى الحلقوم، وقلت مالي لفلان ومالي لفلان وهو لهم وإن كرهت. هذا الحديث فيه شريك ابن عبد الله النخعي، شريك ابن عبد الله النخعي، وهذا الحديث نعم أخرجه من طرق عن ابن شبرمة، وخاصة عند البخاري ومسلم من طريق محمد بن طلحة ابن نعم ابن طلحة ابن مضر، عن وعن ابن شبرمة مثل ما عند البخاري، وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله، هكذا جاء أن متابعا لشريك وعمارة بن القعقاع، فالرواية جاءت على من طريق آخر فتكون صحيحة. وقال في الحامش، ينبغي أن ننتبه بارك الله فيكم، وليس عند البخاري زيادة نعم وعفيك لتنبأن، نعم ليس عند البخاري، أي صدقة أعظم أجرا؟ نعم، وهذا الرواية جاءت بيني وكذا، وفي رواية البخاري عبد الواحد عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة متابعا لشريك عبد الواحد بن زياد، يعني أي صدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تتصدق أو تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وفي موضع الثاني أيضا عند البخاري: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، كما جاء في عند ابن ماجه: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان لم وقد كان لفلان. فهذا الحديث فيه، قال الشيخ الألباني، هذا حديث صحيح، والبخاري ومسلم قد أخرجوه متفق عليه، وليس عند البخاري زيادة نعم وأبيك، نعم وأبيك. نعم، هذه المسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي الرجل أو بأبيه؟ لا تحلفوا بآبائكم، قد نهى، فكيف يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه؟ وهناك في صحيح مسلم من رجل الذي جاء وسأل، قال 5 صلوات إلى آخره، قال: لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. فهناك قاضيات وكذلك المازري وغيرهم قد أولوا، قالوا: أفلح وأبيه إن صدق، الأصل فيه والله، أفلح والله، والله كلمة والله واو، وأبيه والله، وأبي والله قريب منه، أفلح وأبيه إن صدق، أصله أفلح والله، والله قريب من وأبيه في التصحيح، لأنه ما كانوا ينقطون، وإذا كانت نبرات اللام تكون صغيرة كأنها وأبيه. كذلك هنا وأبيك في الحقيقة، هل هنا لا يمكن هذا التأويل، لكنه نقول قد يكون والله أعلم، نعم والله لتنبأن، ما دمت أنت جيت وتسألني فأنبئك. إلا أنه إذا قلنا أنه بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم صدرت منه هذه الكلمه وابيك. فقال الاخرون: لا تراد به حقيقه القسم، بل هي كلمه تجري على اللسان دعامه للكلام. هكذا بعضهم يقول: نعم انت الان تتكلم مع الناس انك والله بس انا ما اريد اذهب، ما اريد اقيم، والله فلا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. فهذا، لكن هل ننسب هذا اللغو الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه ايضا اشكال، والله اعلم. ولذلك قال بعضهم ان النهي جاء هذا قبل التحريم، قبل التحريم من الحلف بالاباء، لانه قال لعمر: لا تحلفوا بابائكم، وسمع عمر انه يحلف بابيه، فيكون قبل التحريم. فهذا الذي قد يكون يؤول، والله اعلم. لكن شيخ هذا نعم، في ونفس الحديث عند مسند الإمام أحمد يقول: نعم والله لتنبأن. نعم، هو هذا الذي نقلته أنا، بارك الله فيك، أن الإمام أحمد رحمه الله نعم برقم 8344 فيه نعم والله نعم. فهذا الذي يظهر أنه تصحيح، ده قد يكون، والله أعلم، هذا هو التأويل الصحيح. ولا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم اللغو من القول، يكون أسلم، هذا أسلم إن شاء الله. الشيخ الألباني رحمه الله جزاه الله خيرا قال: وأبيك لتنبؤن وهي شادة. أيضا هذا جواب آخر، كونه شادا في الحقيقة. نعم، الشيخ الألباني شذذه، وأنا كأني كنت يعني وذكر طرق كثيرة لهذا الذي في الحقيقة، فذكر أنه لم يأتي هذه الرواية نعم عند أحد ممن يعني ما جاء به إلا راويان، وقد أخطأوا في هذه الرواية. فالحصل فيه أنه شذوذ. نعم، فليس عند البخاري رحمه الله في الضعيفة، ذكر في الرقم 4992 و يعني أطال في ذكر المتابعات والشواهد، قال: لم يأتي وأبيك إلا من طريق شريك، وتابعه محمد بن فضيل والآخرون وهم كثر رووا بدون هذه اللفظة. نعم لتنبأن، أو والله لتنبأن. فإذا يجب أن نؤمن بأن هذا في الحقيقة اللفظة هذه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أمكن أن نقول هذا قوله كونه تصحيفا هو الأقرب، والله أعلم. ثم أمك، ثم من؟ هذا هو صحيح. ثم أبوك، قال: نبيني يا رسول الله مالي كيف أتصدق بي. وجاء في صحيح البخاري أيضا مثل ما جاء عند ابن ماجه، والحديث صحيح سوى هذه اللفظة التي جاء فيها الحلف بالأبي، وهو تصحيف، أو نقول إنه شذوذ من الكثير من الأكثرين الذين رووا ولم يذكروا هذه اللفظة. نعم، وأمك لا شك فيه أن الأم لها فضل في البر على الأب، وهذا من الأشياء التي جاءت فيها أحاديث كثيرة. نعم، وأنا كنت ذكرت لكم أظن في بعض الدروس أن ابن تيمية رحمه الله سئل في حق الأم والأب إذا كان الحج، ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر فهزه الشوق نحو المصطفى، أترون الحج أفضل أم اعتاه الفقر أم اعتاؤه الفقراء، أم حجه عن أبيه ذاك أفضل أم أم له، ما الذي يا سادتي ظهر أفتو فديتكم أبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حضر. فقال رحمه الله، قال: نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء، والحج عن والديه فيه برهما، والأم أسبق في البر الذي ذكر. هذا هو، لأنه جاء فيه ثم من فذكر ثلاث مرات. الرابع قال أبوه والأم أصبح في البر الذي ذكر، لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. فأم لها حق أكبر، لكن لا شك فيه أن الأبوان كلاهما حقهم كبير على الأولاد، والله المستعان وقد تضيع هذه الحقوق في هذا الزمن الذي قد يرمى الأب في مستشفيات ليموت هناك في وحشة وبعيدا عن أهله وأبنائه. نعم هذا وارد، هذا كله إن كان الكفار يحتاجون، لأن ليس عندهم العاصرة الأسرة وليست عندهم علاقات الأسرة، قد تفتتت وقد تشققت وقد تخربت وقد تهدمت. لكن عند المسلمين يجب أن يكون إذا كان هناك الآباء أبناء فينبغي أن يخدموهم بأنفسهم. نعم ثم بعد ذلك قال قال حدثنا نعم أن تنفق وأنت صحيح شحيح. نعم شحيح، لأن الصحة الإنسان يقول إذا أنفقت من 100 ريال 20 ريال ينقص مني، فهذا الشح وأحضرت الأنفس الشحة. نعم فيكون في هذه الحالة الإنسان يعني إذا أنفق فعلى معنى قول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، ويحبون الطعام لكن مع ذلك يعصون رغبة أنفسهم ويخالفون ما يميل إلى القلب فينفقون لوجه الله تعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، نطعمكم لوجه الله ونعصي الهوى وناسي رغبتنا. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا حريز بن عثمان. حريز بن عثمان بن جبر الشامي الحمصي ثقة. قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة. عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي هذا قال فيه ابن حجر مقبول، وقال في الكاشف نعم ابن المديني رحمه الله قال مجهول، وقال في الكاشف ثقة. قال أبو داود شيوخ حريز كلهم ثقات. فإذا هذا التوثيق ضمني، إذا كان يعني الشيخ قد أبو داود يكون وثق شيوخ حريز، فإذا عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي الله أعلم يكون ثقة أو حسن الحديث عن جبير بن نفير. أما إذا قلنا مقبول فيكون الحديث ضعيفا. عن جبير بن نفير وهو الحضرمي أيضا ثقة. عن بصر ابن جحاش القرشي بزق النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال يقول الله عز وجل أن تعجزني يا ابن آدم، أي ابن آدم هل تقدر أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. سبحان الله، نعم بسق وما يخرج من الإنسان من بين الصلب والترائب يكون شبيها بهذا، فهذا فيه كما قالوا أنه التشبيه ويكون توضيحا تمثيل والأمثلة كما ذكر الله تعالى في كتابه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثه هذا من أمثال الحديث وقد خلقتك من مثل هذه فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه كما جاء في صحيح البخاري حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، يعني أن للاستبعاد أين أوان الصدقة، لم يبقى لك أوان الصدقة لأن المال سار لغيرك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله كذا يعني في موضعين عن حريز، وكذلك عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن حريز، وكذلك حسن بن موسى هو الأشيب عن حريز، فمداره عنده أيضا على عبد الرحمن بن ميسرة. وحديثه حسن إن شاء الله أو صحيح على ما قال أبو داود شيوخ الحديث كلهم ثقات. نعم. وتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يذكرني فيما قرأت أن ابن الجوزي سبحان الله يعني في مواعيده، وابن الجوزي لا شك أنه كان رجل أوتي من الله تبارك وتعالى حسن البيان وحسن الخطاب وحسن الوعظ والإرشاد، فكان يقول إذا كان الإنسان يعني يأتيه الكبر في نفسه أو كان الإنسان متكبر فنقول له ارفع كفا من التراب وانظر أنك مخلوق من هذا التراب، انظر أنك مخلوق من هذا التراب لعل هذا التأمل يكسر غلواء كبرك. نعم. فيكون بالفعل هذا الشيء، الإنسان ينبغي أن يفكر فلينظر الإنسان مما خلق، دائما ينظر، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، كذلك كلكم من تراب آدم من تراب، كلكم من تراب آدم، كلكم من ابن آدم وآدم من تراب. فيكون في الحقيقة إذا فكر الإنسان في مثل هذا فربما يكسر جماح النفس بهذا من الكبر وغيره، ويخشع ويخنع لله عز وجل. يقول الله عز وجل أنا تعجزني ابن آدم، أي بحذف حرف النداء يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه أشار إلى حلقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، لم يقال أنا أوان الصدقة، وهذا من الأدلة على أن في حالة الغرغرة أو مرض الموت الذي قد يحكم عليه أنه كان في مرض الموت فتصرفاته لا تقبل. ثم قال الإمام رحمه الله باب الوصية بالثلث، ثلث المال الوصية، وقص والحديث يأتي ذكره ويفهم واضح وقد أخرجه البخاري وغيره. أيضا قال حدثنا هشام بن عمار وهو كان يتلقن، والحسين بن الحسن المروسي صاحب ابن المبارك ثقة وصدوق، وسهل بن زنجلة ثقة، قالوا ثلاثتهم حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد، وعامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال مرضت عام الفتح حتى أشفيت على الموت، أي شفى بمعنى شفى حلقة أو شفى حفرة، أي كان على حافة الحفرة حتى أشفيت على الموت، يعني كأني كنت على حافة الموت كدت أن أموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واحتواؤه لأصحابه واستخبار أخبارهم صلى الله عليه وسلم. فالمسلم المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بمرض أحد فمرضت فلم تعودني، لا يترك مجالا لأن يشكو الله تبارك وتعالى الرجل مرضت فلم كنت جائعا فلم تطعمني ومرضت فلم تعودني. فيكون إذا عاد الإنسان فيجد الله تبارك وتعالى لا شك فيه بعلمه وبرحمته عنده. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت فشد ثلث مالي ويبقى الثلث للابنة؟ قال قلت لا. قال قلت فالشطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فالشطر أي النصف. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فينبغي للإنسان أن يترك أيضا هذا ليس مذموما، أن يحاول أن يجمع من المال ما ينفق في سبيل الله وما يكون يعني متاعا إلى حين لأولاده، ليس هذا مذموما إذا كان يحرص على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تذر أي تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة أي الفقير يتكففون الناس ويسألون الناس. نعم، فينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى لا يحوجه في حياته إلى أهد غيري. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، إنك أن تذر. في هذا أيضا قد يكون قراءة أخرى، إنك إن تذر ورثتك أغنياء فخير لك بحذف الخاء، وقد تأتي في اللغة هذا التعبير أو هذه العبارة وهذا التركيب أيضا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء فخير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ففيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يوصي جميع ماله ويترك الورثة ويكون الثلث وهو له، وقد جعل الله له الثلث في آخر حياتنا وهو كثير. ويأتي في رواية البخاري وغيره أيضا جاء هذا الحديث، أخرجه البخاري نعم في 10 أبواب، نعم، ومسلم وغيره أيضا في أبواب كثيرة. وفيه من جملة ما أخرجه البخاري رحمه الله أيضا قول ابن عباس فيما يأتي في آخر هذا الباب: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كبير أو كثير. لو غض الناس، في صحيح البخاري لو غض الناس عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وفي رواية مسلم: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كبير أو كثير. فقال: على كل حال، نعم الثلث كثير، فينبغي للإنسان أن يترك لأولاده ولورثته ما يكونوا يستغنون به. نعم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد. والإمام البخاري رحمه الله كان ممن ليس له، لم يكن عنده أموال وكذا، ولكن كما جاء في أنه ورث من بعض مورثه مالا قد أنفقه في الرحلات وفي طلب العلم رضي الله عنه. الإمام البخاري نعم. ثم قال: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن طلحة بن عمرو. طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، الأكثرون ضعفوه، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: لا شيء متروك. وابن حجر أيضا قال: متروك، ولكن الأكثرين ضعفوه، ضعيف. نعم. هل يتقوى بمثله؟ قال: حدثنا أن طلحة بن عمرو عن عطاء وابن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. هذا الحديث قال: هذا إسناد ضعيف، طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد وابن معين، لكن كلام أحمد رحمه الله: لا شيء متروك، هكذا جاء أيضا. وبرواية أنه ضعف قال ضعيف ابن معين وأبو حاتم وأبو زرع والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجل والدارقطني أبو أحمد والحاكم، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس. هذا هو الذي جاء ذكر الآن: الثلث والثلث كثير. فبهذا الذي الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، قال الشيخ الألباني أنه حسن، وذكر له طرق رحمه الله. نعم، حسن 1641، 1641 ذكر وقال إنه حسن. نعم. إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. قال حسن ولم يخرجه أبو داود والترمذي، وقد روي من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وعبد بن جبل وأبي بكر الصديق وخالد بن عبيد السلمي، ثم فصل القول فيه وقال في الأخير: وخلاصة القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف أو شديد الضعف إلا الطريق الثانية والثالثة والخامسة فإن ضعفها يسير. ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن، وسائر الطرق إن لم تزد قوة لم تضره. وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في بلوغ المرام رواه الدارقطني، يعني أن معاذ وأحمد البزار عن أبي الدرداء وابن ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة لكنه يقوي قد يقوي بعضها بعضا. فالحديث على كل حال يكون إن شاء الله حسنا لغيره لطرقه الكثيرة. وفيه حث أيضا على الوصية بالثلث، لا أن يوصي بثلث ماله أو شطر ماله، نعم. أو صدقة جارية كما جاء في الحديث، يعني إذا مات ابن آدم فمنها الإنسان يوصي بهذا أن يكون له كل سنة أو كل سنة يحج عنه كما قال، إذا كان عنده مال أو أشياء أخرى من إنفاقات من الفقراء والمساكين والمدارس والربط. وفي الحقيقة هذا الباب هو باب الوقف أوقاف عند المسلمين، هذا شيء من أهم ما يكون، ولا يوجد هذا الفضل عند غيرهم من غير المسلمين من الأمم قبله، فهذا مما اختص به المسلمون. وأوقاف المسلمين في كل مكان كانت بحيث كان من فقر الفقراء والمساكين وطلبة العلم. وهذا المسجد الحرام، قرأتم كتاب الشفاء والسقام فيذكر الربط ويذكر الأوقاف ريحة تنفق على السعفية الحنابلة وكذا، هكذا جاء فيه كل كان قد يربي قومه، وكانت على كل حال المذاهب تعمل عملها، وكانت لهم أوقاف كثيرة. ما ندري الآن ما حال هذه الأوقاف، وقد عرفت أوقاف كثيرة وكان وراءها أموال كثيرة، نرجو من الله. ولعلنا في بعض الأيام كانوا جزاهم الله خير أمرونا أن نكتب أسماء الطلاب بحيث الذين يحضرون بالاستمرار أن يعطون شيئا من هذه الأوقاف. ثم بعد ذلك المسألة بردت، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد القتان، قال أحمد في رواية أبي داود كان معروفا، وابن حجر يقول مقبول، وهو إن شاء الله معروف إذا كان الإمام أحمد عرفه. فالذي يظهر ولم ينقضه بضعف في الرواية فليس معروفا بالعبادة ومعروفا بكذا، فهو معروف كأنه يثق به والله أعلم. قال حدثنا عبيد الله هو ابن موسى العبسي ثقة، قال حدثنا مبارك ابن حسان. مبارك ابن حسان السلمي هذا لين الحديث عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلي. هذا الحديث مداره على مبارك بن حسان الضعيف عند عبد بن حميد، وكذلك الدارقطني قد خرج هذا الحديث. ولكن هنا الحديث حديث قدسي، هل حذف أو هذا دليل على ضعف مبارك؟ النافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله حذف قال الله عز وجل، لأنه حديث القدس يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحد منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك وأزكيك ولم تعمل أنت به، لم تكن لك واحدة منهما، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. دعاء عبادي معناه أنك عشت عيشة استراح منك الناس، مستريح أو مستراح منه، لا يدعو لك أحد. فكأن الله الحديث ضعيف، ولكن في لا شك فيه ترهيب بأن الإنسان ينبغي أن يعيش كما قالوا أنك جئت إلى الدنيا فأنت تبكي والناس يضحكون، فاعمل عملا تذهب من الدنيا أنت تضحك والناس يبكون وراءك. صلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك هذا قد خسرته لأنك لم تكن على حسن التعامل معهم، وربما استراحوا منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جنازة مستريح أو مستراح منه. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وددت لو أن الناس ضبوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث كبير أو كثير. نعم، وهو في رواية البخاري أيضا عن هشام بن عروة. نعم، وكذلك في مسلم. باب لا وصية لوارث. لا وصية لوارث من كان إرثه عند الله تبارك وتعالى، وقد جعل الله لهم الإرث، وهذا يدل على أهمية الفرائض، لأن الله تعالى قد تولى بيان صاحب الحق كله. كذلك يقال إن للمال احترام بهذه الأدلة، نقول إن المال له احترام عند الله تبارك وتعالى، حتى إذا دافع الإنسان عن ماله وقتل فهو شهيد. نعم، فإذا جاءك ولا تقدر أن تدافع عنه فلا تعطيه مالك، فهذا المال له احترام عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. فلما كان الله تبارك وتعالى عميته قد آتى كل ذي حق حقه، فلا ينبغي أن يزاد له في الوصية، إنما الوصية في من أو لمن ليس مذكورا من الورثة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إنه قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. يزيد بن هارون لم يظهر متى سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط أو بعده، لكن الرواية جاءت عند الترمذي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة ووضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة، ويكون فيه متابعات ناقصة لقتيبة وسعيد بن أبي عروبة. نعم، من طريق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة، والنسائي قال حدثنا قتيبة إنه قال حدثنا أبو عوانة، وشعبة قال حدثنا قتادة، فيكون قتادة مدلس عند الترمذي. قال شعبة حدثنا قتادة قال شعبة حدثنا قتادة، وشعبة إذا روى عن المدلس فيؤمن من تدريسه إن شاء الله هذا هو الراجح. وعند الدارمي أيضا هشام عن قتادة وهو متابع لسعيد بن أبي عروبة، هشام بن أبي عبد الله وهو هشام بن سنبر الدستوائي عن قتادة. عند الإمام أحمد سفيان عن حبيب بن سليم عن شهرين، وكذلك عند الإمام أحمد عن أبي عوان وعبد الوهاب بن خفاف قال أخبرنا سعيد عبد الوهاب بن خفاف سمع من سعيد قبل الاختلاف. فالحديث على كل حال فيها بعض العلل مرتفعة بمجيئها من طرق أخرى. عن قتادة عن شهر بن حوشب، هو الذي قد يضعف روايته أو يضعف روايته بعض الناس، لكن الذي يظهر إن شاء الله أنه صحيح أو روايته حسنة على الأقل. عن عبد الرحمن بن غنم وهو الأشعري مختلف في صحبته، عن عمرو بن خارجة الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم، وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وإن راحلته لا تقصع بجرتها. تقصع القصع، القصع هو الاجترار في الحقيقة، القصع والاجترار. الاجترار أن هناك دواب قالوا أنها يعني إذا كانت بعض الدواب التي تأكل ولا تنبغ علفها تدخل في البطن ثم تسحب وتجتر وتنبغ، وهذا معروف في الغنم والأبقار وكذلك الجاموس. أما هناك الفرس والحمار وغيرهم الظاهر ما تشتر ما تشتر نعم، فتقسو تخرج ما في كرشها ثم تمضغ، وهو الاشترار يقولون اشتروا. وإن راحلته لتقسع بجرتها، يعني هي تجتر، وإن لعابها لا يسيل بين كتفي. هذا خارجة رضي الله عنه، عمرو بن خارجة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم هذا كله يدل على ضبط هذه الواقعة، يعني كأنه مستحضر، خاصة إذا كان الإنسان وراحلته كانت تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفيه. هذا لا ينسى في الغالب. نعم، إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا يجوز لوارث وصية، يعني لا وصية لوارث. الولد للفراش وللآحر الحجر، هذا أيضا جاء في روايات أخرى صحيحة. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جاء في روايات أخرى شاهدا له، لا يقبل منه صرف ولا عدل، النافلة ولا الفريضة، أو قال عدل ولا صرف، أو قال عدل. هذا الحديث على كل حال صحيح إن شاء الله، وإن كان شهر بن حوشب روى هذه الرواية، لكن جاءت من طرق أخرى أيضا. عن قتادة أنشهر، وكذلك له متابعات وشواهد. تأتي قال نعم، أسئلة سؤال عندكم أسئلة؟ من الذي أرسل؟ تبارك الله فيك. نعم فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم السجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: ما حكم اتفاقية شراء شركة مع نسبة من أرباح مستقبلية في عقود الشراء؟ إذا كانت إن شاء الله هذا الذي يسمونه إيش؟ إيرن أوت، مستقبلية في عقود الشراء، هل يجوز شراء شركة بسعر متفق عليه مع إضافة نسبة من أرباح الشركة في المستقبل؟ إذا كان البائع يبيع، وطبعا إذا كان يبيع بيعا كاملا قد يكون غاليا، لكنه يقول أنا أبيع عليك وأنت تملك، لكنه لابد أن تأتينا نسبة الربح كذا وكذا، إذا كان متفق عليه، ما دام هو إن شاء الله يعني قد أسس وكل شيء وله شركة أو ليست له شركة. هنا السؤال يقول ما دام لم يشترك في شيء وأنت قد اشتريت وقد ملكت، فبأي حق يترك عنك؟ هل يجوز شراء شركة بسعر متفق عليه مع إضافة نسبة من أرباح الشركة؟ ماذا إيش معنى في المستقبل؟ يعني البائع هو الذي، قل لي الله يبارك فيك، البائع هو الذي يطلب نسبة أرباح في المستقبل ما بعد بيعه أيضا، كيف يكون هذا أو ماذا؟ هو السؤال الأخ عبد الهادي لو هو أرسله إلي، لو يشارك بمداخلة ويشرح لنا صورة السؤال. طيب موجود الأخ عبد الهادي ولا ما موجود؟ هل يجوز شراء شركة بسعر متفق عليه ما إضافة نسبة أرباح؟ إذا باع بيعا كاملا وملكه فهذا ملك له، لكن إذا كان شركة ترك، أقول أتركه من مالي الآن أبيعك ب100,000، لكن أترك فيه 20,000 أو 50,000 وأكون شريكا لك، وهذا الشرط إن شاء الله يكون جائزا إذا كان شرطا واضحا ليس فيه غبن. نعم، أما إذا كان باع بيعا كاملا ثم بعد ذلك يشترط شيئا فهذا مما لم يجري به الحكم في مثل هذا البيع، والله أعلم، فهو تمليك كامل للإنسان، إلا إذا كان مثل بيع اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر واشترطت حملانه وينتهي بعد ذلك ملكه، فهذا انتفاع منه مؤقتا شيئا ما. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز هذا النوع إذا كان باعه بيعا كاملا أما إذا ترك من ماله شيئا فيحاسب به، هذا الحساب في الربح ولا شك فيه. ما أدري ما حكم السجود على الملابس المتصلة بالجسم كالغترة والطاقية والعمامة، وهل يجب على المصلب أو مصلي أن يحسر عن جبهته على السجود؟ نعم، الذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان قد فرش من أول كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدر ما يسجد فيه حصير لا بأس فيها، أما أن بعض الناس لعناقتهم يفرشون ويستوسخون ربما الفرش في المسجد ويفرشون وهكذا يسجدون عليه، فأظن أن هذا يكون منهيا عنه من كفة الثياب وغيره، يدخل في هذا المعنى لا يصح، ينبغي أن يسجد عليه إن شاء الله، إلا إذا كان فرشه من قبل ولا يحتاج أن يلعب به كل سجدة وفي كل ركعة. سائل يسأل عن الحديث، هل يمكن أن نحمل نعم بارك الله فيك، الطاقية لما تكون نازلة إلى الجبهة بعضهم يقول لازم ترفعها، هو هذا الصحيح؟ لا ليس بلازم إن شاء الله، لأن إلا أنه يعني الأرض التي أنت ليس بلازم أن تسجد على الأرض الذي حجر أو تراب أو طين، ما دام قد يجوز لك أن تسجد على ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا جاء في الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه خمرة، في الحديث خمرة، فإذا كان تسجد عليه فالتاقية لو كانت نازلة أو غترة لو كانت نازلة وأنت لا تتعمد باللعب فيها وهو على حاله تسجد عليه إن شاء الله ليس فيه أبدا. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فلا بد أن تلتقي في الأرض سواء كان بينه وبينه فاصل أو ليس فاصل. الآن الفتوى، إذا كان إنسان سجد ورفع، بعضهم يجعل إحدى الرجلين فوق الآخر ولا يسجد على سبعة أعظم، ستة أعظم بس، الرجل الواحدة كانت مرفوعة، وفي هذه الحالة في الحقيقة يقال له ما سجدت، أمرت، وقد قالوا حتى رأيت في فتاوى المشايخ قالوا أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لكن في هذه الحالة إن شاء الله لا يضر، لأنه ليس بلازم أن يكون بين الجبهة وبين المفروش أمامك، وإلا كان مثل الشيعة الذين لا يجيزون الصلاة إلا على حجر أو تراب، ما يكون إن شاء الله واجب عليه. سائل النسر الحديث، وهل يمكن أن نحمل قوله به بأنه دعاء لكليهما أفلح وأبوه إذا كان صحيح، لكن وأبيه، وهذه كانت معروفة كلمة عمر رضي الله عنه قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحلف بأبي، فقال لا تحلفوا بأبائكم، هنا واو للقسم وهي جارة وأبيه مجرور، لو كان هكذا فتقول أفلح هو وأبوه صحيح ممكن، لكنه إذا كان وأبوه، لكن هذه كلمة معروفة أنها، فهو أقرب أن يكون والله انظر وأبيه كتبت أنت وأبيه، يا با ويا لا تحط عليها نقطة، ونبرة صارت صغيرة أو كبيرة فيقرأ الله، لأنه هذا في الخط القديم ممكن. رجل أما آمن من الجزائر، رجل أمن إيش من الجزائر، رجل أمين، رجل أمين، رجل أمن كأنه عسكري أو شرطي، رجل أمن من الجزائر يسأل كيف يصلي في سيارة الشرطة وأدركتهم صلاة المغرب حيث لا ماء ولا يستطيع أن يتيمم والمخان مخوف، إذا كان المخان مخوف بالفعل ولا يقدر أن ينزل أو ربما يكون في مكان مختفي ولذا رفع رأسه وقام يصلي ربما يمرون، لذلك رأينا في بعض السور أن يعني الشخص إذا أراد أن يجلس وراء الصخرة ويجعل على خشبة أو شيء فاقيته لعل العدو يظن أن هذا واقف ويرمي ويضرب فيعرف منه من جهة التي، هذه كلها من لما يسمونه التكنيك أو من طرق الحرب، فإذا كان خاف بالفعل ولا يمكن أن يخرج فيضرب يده على إن شاء الله على ما في المقاعد أو قبلون أو شيء ويتيمم ويصلي، إذا كان يخاف أن يفوت الوقت. نعم إن شاء الله صلاته صحيحة، وهذا لا يكون إن شاء الله ما أظن فيه خلاف. شيخنا الفاضل وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله تعالى ما أريد منكم لك اسكن ما أريد أن يطمون، وبين حديث استطعمتك فلم تطعمني؟ نعم المقصود واضح جدا، ما أريد أن تطعم ربك، هنا استطعمت وتفسيره جاء في الحديث، يا رب كيف أطعمك وأنت تطعم الناس وأنت رب العالمين؟ قال لو أطعمت القرآن لوجدتني هناك، يعني وجدت إن شاء الله أني أراك وأرحم عليك، كل هذه من لوازم معنى الوجود لله تبارك وتعالى. فتفسيره في الحديث موجود إن شاء الله، وليس المقصود منه أن الله تعالى. أما في الحديث ما أريد من رزق، رزق حقيقي، أنا ما أكل ولا أسترزق من أحد ولا أكل، إن الله لا يطعم ولا هو يطعم، فأنتم أن لا تطعمون الله تعالى، لكن هناك المقصود منه أن تطعم أخاك الفقير. أحسن الله إليكم شيخنا، هل من نصيحة توجهنا للشباب الذين ابتلي بمشاهدة كرة القدم خاصة في هذا الله؟ والله يا إخوان الآن اسألوني عن حفظ الوقت، نعم يتأسف الإنسان، ولذلك ينبغي للإنسان، والحمد لله فيما مضى ما ضيعنا الوقت، وندعو الله تعالى ما عرفت الحمد لله، يعني لا جلوس التلفزيون وكذا، والله كنت أسمع الإذاعة من قديم، وأنا أول ما اشتريت راديو وقت ما جاء القذافي ونحن في المدينة ندرس، وإلا كنت ما أشتري، لكن لأجل الأخبار وكذا، فكنت عند الغداء عند العشاء حتى في البيت فقط أسمع الأخبار، وما كان عندنا تلفزيون أبدا مطلقا. والآن لما كبر الأولاد فأخذوا وكذا، لكنهم بفضل الله تعالى نرجو منهم ونؤكد عليهم ألا يأخذوا إلا الأخبار الخاصة وكذا. ولذلك يجب عليكم أيها الإخوة والله احتفظوا بوقتكم، إن لم تكونوا ساكتين فقد لا، فيكون لسانكم رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. وخاصة الإمام البخاري رحمه الله كان إذا كان ينام، ترى لكم رأيتم أن وراقه يذكر كتبا ما هو، فكان يقوم في الليل عدة مرات ويقدح القداحة ويتنور أو ينور، ثم يكتب بعض الفوائد والأحاديث التي كان يفكر. وأنت إذا جاءت الخاطرة في الحقيقة في الليل وأنت على الفراش، إن لم تقيد ربما في الصباح تفكر أن هذا بدل، فحاصل لك كلها لا بد أن يكون إمعان النظر لا في هذه الواتسابات وغيرها، كتب مفيدة بارك الله فيكم، ولا أفيد لطالب علم الشرعي من كتب التوحيد وكتاب الله وتفاسيره، وكذلك كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ بن باز، من أعظم ما أكرم الله أمة محمد بفتاوى وعلوم هؤلاء العلماء، ينبغي للإنسان أن يشبع من هذا. وأحفظوا أوقاتكم بارك الله فيكم، ولا تجلسوا على الشاحن 20-50 دقيقة بدون فائدة، إذا كان بعض الناس يجلسون هكذا ورأينا، فندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، إن شاء الله نجتمع يوم الثلاثاء، والله موفق، في أمان الله.